بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ورجاءنا، اللهم آمين آمين. درس جديد من درس أو من دروس المستوى الأول. وصلنا عند الصحيفة 73. ما هي الأصح وما هو الأصح يا أبو مريم؟ صفحة ولا صحيفة؟ صحيفة. طيب أحسنت، حتى اللي استغرب الكلمة هو هذا الصح، لكن نحن تعودنا على الخطأ. نعم. ثانيا، النون والميم المشددتان، نرجع خطوة لورا. أحكام الميم الساكنة ثلاثة أحكام يا شيخ أحمد شيشاني، فقه الشافعي، الجامعة العالمية الإسلامية. أحكام الميم الساكنة ثلاث أحكام، ما هي؟ إضغام الشفوي والإخفاء الشفوي والإظهار الشفوي. أبو صيب عزام، لماذا سميت هذه الأحكام بالشفوي؟ لأنها من أحكام الميم الساكنة طبعا، والميم مخرجها الفائز من وين؟ من الشفتين، ميم، لذلك نسبت إلى الشفوي. طب لو إن قلنا يا حلبي إخفاء إظهار إضغام، ليش لازم أحدد؟ يعني عندنا أنواع ثانية؟ بتقول لي آه في عندي من الإخفاء، مثلا عندي إخفاء حقيقي وإخفاء شفوي. لما أقول أنا إخفاء لحاله السامع ما بيكون عنده المعلومة كاملة، أو أقول له إظهار، طب ما أنا عندي إظهار حلقي وإظهار شفوي وإظهار قمري وإظهار مطلق وإظهار رواية، عندي عدة أنواع من الإظهارات أو من الإخفاءات. والإضغام كذلك، لما أقول إضغام السامع بيقول لي يعني من أحكام النون الساكن والتنوين، لأنك أنت قلت إضغام بس، متى بصير عنده الصورة واضحة؟ لما أقول له إضغام شفوي بيعرف أنه من أحكام الميم الساكنة. نعم. الحرف المشدد هو ما كان أصله حرفين غالبا، الأول ساكن والثاني متحرك. إذن عندنا حرفين سواء متماثلين أو نفس الإشي، يعني با وبا أو غير ذلك، إذا جاز فيه الإضغام بشرط أن يكون الحرف الأول إيش؟ ساكن، والثاني متحرك. فيضغم الساكن في المتحرك إضغام مثلين. إذن هنا حددنا أنه بده يشتغل على المثلين. ما هو أو ما هما المثلان؟ التماثل. ما هو؟ يا سلام، نفس الحرف معاد أو مكرر مرتين، اضرب بعصاك مثلا، ماشي، بيكون نفس الحرف معاد مرتين. طيب، وينطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا مشددا، معطانا متماثلين، مع أنه متماثلين ما في داعي أقول كالثاني، لأنه الأول نفس الثاني والثاني نفس الأول. طيب، والغنة صفة لازمة للنون والميم. ما معنى صفة لازمة؟ فايز يا سلام، لازمة لا تنفك عن الحرف. يعني يا أبو مريم معقول أقرأ نون بدون غنة؟ بتقول ما بزبط، ولو زبط بكون عندك إشكالية بخشمك، بكون عندك مشكلة في الخيشوم، بيكون في انسداد وبظل الحرف ناقص. البسمة أقول لك يا عمي النون مش تمام عنده، والميم كذلك. طيب سؤال لأحمد كمال، صفة لازمة للنون والميم، طب وين راح التنوين لأحمد كمال؟ التنوين ممكن، التنوين في غنة، بس ليش ما ذكروا؟ كانوا دائما الأساتذة يخربطوا باسمي أحمد كمال، أنا اسمي أحمد كامل، فراح أزهقك. غير شيشاني، وين راح التنوين؟ التنوين مرات تنفك عن ليش ما قال صفة لازمة للنون والميم والتنوين؟ ليش ما قال تنوين؟ تنفك عن التنوين مرات لحال الوقف. حلبي 2 ولا انت 3؟ احمد راح خلاص، نخلي 1 و2 ولا راجع؟ ما بنعرف. طيب اذا ما رجع بتصير 2، قدمت خطوه يعني، وبتختال حلبي 1 بتصير 1. يلا ما السؤال ليش ما قال صفة لازمة للنون والميم والتنوين؟ ليش قال نون وميم فقط؟ أحسنت والله أحسنت أحسنت أيوة ممتاز لا ممتاز. هو عنده الرهبة هاي ولا الإجابات عنده؟ لأنه التنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة وبالنهاية التنوين عبارة عن نون. بما أني قلت في النون والميم إذا دخلت أوتوماتيكيا التنوين في النون. لماذا؟ لأنه التنوين نون ساكنة زائدة. واضحة ولا مش؟ يا احمد كمال ليش ما دخلت التنوين هون؟ قال صفة لازمة للنون والميم والتنوين لأن التنوين يعني داخل في النون داخل لأنه نون ساكنة زائدة. ماشي يا اخوان؟ الآن صفة لازمة للنون والميم سواء أكانتا متحركتين. ما معنى متحركتين؟ عليها حركة فتحة كسر ضمة. أو ساكنتين عليهم سكون. مظهرتين. كيف يا أبو حمزة؟ النون إذا كان حكم الإظهار فيها غنة زي من آمن. هي لا تنفك عن النون. يا سلام، هاي بيصير فيها خربط أحيانا زي اللي عبر عنها مرة واحد قال يعني الغنة غير ظاهرة يعني ما في غنة. لا في غنة لكن لا تأخذ حركتين. إذا النون لو كان حكمة أو الميم الإظهار الحلقي أو الشفوي بيكون في غنة. لكم فيها لكم ها لكم فيها إذا تأخذ غنة لكن لا تكون ظاهرة يعني لا تأخذ حركتين. ما بقول لكم فيها خطأ أداء، بقول لك صح أنت بدك تجيب الغنة الميم لكن ما توقف عليها حركتين. إذن مظهرتين أم مضغمتين أم مخفاتين ضابطهما أنك لو أمسكت بأنفك حال النطق بالنون أو الميم لانحبس صوتهما. إن ثم إذن هذا تعرف أنه أداءك صح، تعرف أنه أداءك صح. مخرج الغنة من أين؟ مخرج الغنة من الخشم، خيشوم. بقول إذا شيشان تحكي خشم مشكلة يعني. أيوة خيشوم يعني إحنا جماعتنا ماشي، أما أنت لا. يلا إذن من الخيشوم. الخيشوم الفتحة المتصلة بين الفم والأنف. الخيشوم الفتحة المتصلة بين الأنف والفم. طب ما أنت مسكر فيك فمك، كيف بيطلع الهواء؟ الهواء من الرئتين عن طريق الفتحة بيدخل على الأنف. تمام؟ هذا هو مخرج الغنة. وإذا كانت النون والميم مشددتين غنى كل منهما بمقدار حركتين. ما هو الشاهد من التحفة؟ من حافظ التحفة أو سمع للتحفة؟ ما حدا. طيب أحسنتم جميعا. طيب بيقول وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. هذا شاهده من التحفة. وتوجد النون والميم المشددتان في الأسماء والأفعال والحروف. النون المشددة في الأسماء من الجنة والناس. يلا يا أحمد كمال طول لي النونات المشددات. النون في منى. أحسنت يا الجنة. إبليز خلوني أسوق. أنتوا لما حد يسوق بتقولوا روح وتعال، المفروض لا. سايق الطيارة حد يفوت عنده على المخمور بدك تشبه حالك الطيارة. عادي شبه حالك. خلوني أخذ الطالب شوي يا إخوان، بعرف إنه الصيام واحد يعني بس بدنا. إذا منى النون في منى لا. ليش؟ لأنه أنت سألت عن النون المشددة. يلا الجنة والناس، عندك النون بالجنة مشددة. أيوة والناس كمان مشددة. أحسنت. لقد من الله يا حلبتو. من إن الأبرار لفي نعيم. فايز وين النون مشددة؟ فقط. نعم الميم مشددة. محمد رسول الله. آية بيك ميم محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد همت به وهم بها. آية أبو حمزة همت وهم. فأما اليتيمة فلا تقهر. فأما اليتيمة فأما اليتيمة الميم في اليتيمة ما عليها شدة. أحسنتم أستاذ. محمد ميم مشددة الأولى. نعم الأولى بيكون في إشي قبلها. نعم ما راح نغنها هاي ما بتزبط معك. لا الحمد لله الذين معه. في وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. هاي حال الابتداء فيها الميم الاولى بغلنا حركتين لا. طب ليش بعطوا عليها شدة؟ لأن القرآن مرسوم حال الوصل، هي اللي في سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. إذا العرب لا تبتدئ بحرف مشدد، كيف بدي أبدأ؟ أو ساكن. نعم أبو، الإجابة الأصح أني أحكي العرب لا تبدأ بساكن مشدد، أو أنه أحكي القرآن مكتوب في حال الوصل. كله صح، يعني هاي الطريق تؤدي لهاي الطريق، الطريق الأولى تؤدي للثانية، يعني ما في إشكالية. أبصهب بأنه أكبر سنا بينك الله، معلش تفضل أبوه. تفضل اسأل. أنا منهم؟ طبعا. يلا يلا بارك الله. يلا سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام كم مرة تقرأ في القرآن؟ أنا لا أعلم كم مرة، بس عندي يعني ممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط. بالاسم 25. لا لا لا لا ثلاث مرات. الله أعلم زي ما قال ثلاثة أو خمسة، أنا بين رقمين حاجة أربعة بيناتهم. طب الأولى ما كان محمد أبا أحد من رسالة الأحزاب، سورة محمد، هاي راح بني آل عمران الفتح. هو الفتح الفتح الفتح الفتح الفتح اللي بالأحزاب بعرفها، الفتح بعرفها، وآل عمران بعرفها، الرابعة وين؟ في سورة الرابعة آل عمران بعرفها. سيدنا محمد راحت مني هاي، سيدنا محمد راحت مني هاي. شو شاهدها؟ سورة محمد أول سورة الذين كفروا. صح صح صح صح، الذي نزل على محمد وهو الحق. أحسنت، هاي راحت مني، أحسنت، بارك الله فيك. إذا معلومة جميلة. كم مرة ذكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ أربع مرات، آل عمران والأحزاب والفتح وسورة القتال، ألا وهي سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هاي جميل المعلومات، يعني لو كل واحد يعطينا معلومة كويسة. حكمهما وجوب الغنة ومقدارها حركتان، ويسمى كل منهما حرف غنة مشددة، حرف غنة مشددة. الغنة ومراتبها، تعريفها لغة صوت يخرج من الخيشوم لا عمل اللسان به. كيف لا عمل اللسان به يا يزن؟ تثاوب ايش هو؟ كيف حالك انت؟ الحمد لله رب العالمين. هاي فاتح، هاي احنا مقدرين انه صيام واخر يوم وبدايات الايام، فكتب الله اجرنا واجركم، والا الاصل يكون في الانسان راح يكون انفط ان شاء الله. طيب اذا صوت اللي هو الغنه، صوت يخرج من الخيشوم لا عمل لسان به، كيف لا عمل لسان به؟ يعني لسان ما له دخل، لسان ما له دخل، بيشتغلش لسان، لسانك ثابت، هو إخراج هواء من الرئتين باتجاه الخيشوم. شو دخل اللسان؟ اختم له اختم له اختم له كل شيء، اختم وادعي وكل شيء مبارك مقدما. ندعي معاه شيخ؟ ندعي معاه؟ يعني بس تخلص انت، بس تخلص الدرس يختم، يعني قصده الشيخ، بس تخلص شيخنا تعال هيك بسيط. ما هو الشيخ قرأ، يعني هسه احرم من لذة الختم ولذة خلص بسرعه، خلص طيب خليه عند اخر سوره بعينك الله، وهي الشيخ بصعب معك قرأه قبل ما نختم، بعدين ندعي ان شاء الله. خلص تمام، جاهزين احنا. صوت يخرج من الخيشوم لا عامل لسان به، اصطلاحا ممكن يجيب لك عرف ها يا اخوان، باذن الله تعالى في كل امتحان مستوى اول ثاني ثالث وربما الاجازه في سؤال عرف المصطلحات التالية. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل. شيخ إلا عدولي أنا والشيخ أبو نواب. على الأغلب. دائما. بس الآن نحكي على الأغلب لأنه أنت طرحت موضوع، وإلا أنا دائما كل امتحانات وصلتني كل هذا عرف المصطلحات التالية. سؤال ثابت. بقول لك يعني. لأن المرة الماضية كانوا يقولوا لي الشباب جابونا عرف كثير وكذا، ليش طيب؟ بعدين المصطلحات تثبت معلومات صاحبه، يعني ممتاز. ومن الأفضل كما قلنا افردهم على جنب، التعريف يعني المصطلحات تحطهم على جنب بعينك، الله جيب لك دفتر صغير هيك 30 ورقة واكتب عادي يعني هذا علم يا اخوان يعني مش عادي عادي يعني امرأة صاحب مريم نعم يعني دفتر صغير هيك واكتب عليه ملاحظات و... والغنة اذا صوت جميل مركب الغنة صوت جميل مركب في حرفي في حرف النون والتنوين والميم هاي جاب التنوين هون لو ما جاب التنوين نقول له احنا عارفين المعلومة والغنة صفة لازمة لا تنفك للنون والميم وتكون في بعض المواضع أقوى منها في غيرها إذا الغنة دائما مع النون والميم دائما صفة ملازمة لا تنفك عنها لكن أحيانا تكون أقوى في موضع من مواضع أخرى ورح نأخذ إن شاء الله مراتب الغنة الغنة في النون والميم المشددتين نحو وإن جهنم أمن ثم وصلا ووقفا في وسط أو في الوسط أو آخر الكلمة كيف نوقف على وإن جهنم وإن أحمد كمال وقف عليها وقف عليها وإن دون شدة صايم معذور هذا وإن لا شيشان قدروف يلا وإن وقف عليها هيك خلاص وقفت عليها هيك شيشان أحسنت شو سويت بعطي الحركتين للغنة وبسكن لأنه العرب لا تقف على متحرك القاعدة العامة هاي وإن جان ثم إذا بعطيها غنة حركتين وبسكن ليش قرطوا واحدة من الثنتين انتوا انت والجنب قرطوها راحت انتوا هيك حذفتوا حرف صح بس هيك بتصير هيك النونتين ساكنات وان صح انا بعطي قاع الزمن للنونتين النون الاولى ساكنه نعم والثانيه مفتوحه وانا سكنتها لاجل وقف ان ماشي يا عرب احمد راحت الفتحه يعني معنى والله واللي بجنبك موسى هاي موسى وقف عليها يا موسى هاي انا بخاف منها هاي والهزه هاي بخاف منها يلا جيبها وان احسن جيب لنا ثم احمد كمال ثم ثم جيبها جيبها ادان ادان يلا ثم بس احسن باء الادغام الكامل بغنة النون او التنوين مع النون من نعمه يومئذ ناظره النون او التنوين مع الميم نحو ومن معي بماء منهمر وكل الطرق تؤدي إلى بلعمة يعني شو بدنا نصل أي نون أو ميم عليها شدة بتكون مرتبتها أولى والتفصيل كاتبه هذا نعم إذن أول شيء أول مرتبة النون والميم المشددتين هذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية الإدغام ناقص بغنة متى بيكون عندنا إدغام ناقص بغنة أبو محمد سمارة أبو محمد سمارة طبعا مع الواو والياء اذا اجت نون او تنوين مع واو او ياء احسنت هنا الادغام ناقص بغنه اذا ان وثم ومن نعمه الى اخره هنا هاي مرتبه اولى اثنين الإدغام ناقص بغنة من ولي ومن يشاء إذن شو السؤال بيجيبوه اذكر مرتبة الغنة في الكلمات أدنى إن لازم تقول له مرتبة أولى من ولي مرتبة ثانية من يشاء عشان أقول مما تحفظ اذكر مثال على المرتبة الثالثة اسمع إذا بيعطيك مرتبة يعني شو لازم أنا أكون حافظ المرتبة الأولى النون والميم المشددتين المرتبة الثانية إدغام ناقص بغنة المرتبة الثالثة الإخفاء بأنواعه مثاله الإقلاب هو يعتبر الإقلاب إخفاء الإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفوي والإقلاب مثال الإخفاء الحقيقي ينصركم. مثال على الإخفاء الشفوي. تقوم به. يعتصم بالله. بصير يا حلب بس أنا يعني باب الله. دائما نحكي لأنه لكم به. دائما على السائل. الإقلاب. الأنبياء. الأنبياء. تمام. إذا المرتبة الثالثة الإخفاء بأنواعه. يشمل الإخفاء الحقيقي. الإخفاء الشفوي والإقلاب. لأن الإقلاب يكون فيه إخفاء عادة. فجمع الإقلاب مع الإخفاء. هاي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة. الساكن المظهر. ويشمل الإظهار الحلقي. والإظهار الشفوي. مثاله من آمن. ماشي يا شيخ. وعليما حكيما. والشفوي لكم فيها أو أنعم. إذا المرتبة الرابعة الساكن مظهر. كيف يعني الساكن مظهر؟ كيف يعني الساكن المظهر؟ شو بقصد؟ بيجي التنوين والنون ساكن المظهر. أحسنت. عبرنا عنها بطريقة أوضح. صح يا فايز. يعني إذن ساكن يعني تحقق الغنة شيخ بس ما تعطيها قدر حركتين. هذا لسه ما إجانا. وإحنا الآن بنأخذ المراتب بعدين بنقول شو الفائدة من المراتب نحكي إن شاء الله. الآن خلينا نركز. لو واحد قال لنا شو معنى ساكن ومظهر؟ طب أنا النون ميم مشددتين فاهمها. الإدغام ناقص بغنة بعرف ماشي. الإخفاء حكتنا الإخفاء حقيقي وإخفاء شفوي والإقلاب. طب ما معنى الساكن المظهر؟ الساكن المظهر معناه إنه النون ساكنة. وين إحنا؟ النون ساكنة وحكمها الإظهار. الإظهار إيش؟ الحلقي. عليما حكيمة. النون الساكنة الزائدة. ها نون ساكنة زائدة. هاي نون ساكنة. نون ساكنة. وشو معنى مظهر؟ الحكم عندنا إظهار حلقي. طيب لكم فيها وين الساكن وين المظهر؟ عليم الحكيم. بس الياء أنا كاتبها غلط. هي عليم الحكيم. تنوين ساكن. نعم التنوين هو نون ساكن زائدة. يا شب مريم الخضرة. هاي الخضرة تسوي التنوين. أنا أصدقاء أول مرة قلت له التنوين كيف ديجي ساكن. لا ساكن تنوين تنوين نون ساكن زائد. أعانك الله. وانت إحنا صايمين أمر الله بس أنت ما شاء الله يعني عندك مخزون ما شاء الله قوة إلا من الله. يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. الله يحفظك شكرا. يلا شيشان لكم فيها كيف ليش شيشان لكم فيها وين الحرف الساكن؟ هي الميم. الميم لأنه إحنا بنشتغل على مرات بالغنة. مرات بالغنة ومي شو شو هي للنون والميم. يلا الميم ساكنة. ما معنى مظهر؟ يعني حكمها إظهار شفوي. ماشي هذا كله سهل. هاي أربع مراتب. ما هي مراتب تكون حافظها؟ النون والميم مشددتين. الإدغام الناقص بغنة. الإخفاء بأنواعه. والساكن المظهر. الخامسة المتحرك المخفف. وهاي بخربطوا فيها دائما. ليش؟ سؤال بالله. اسأل سؤالين. لما علل بالمخفف يعني بالقصان مخفف؟ هسه لو كان مشدد ممكن يعني محرر. خلنا مشدد. معلش. خلوه يسأل خلوه. هسه بنأخذه. هسه بنأخذ شيء. هسه. يا شيخ قال لك صايم خليه شوي بس معلش ما معنى متحرك الميم او النون عليها حركه في الضم متحرك معناه عليها حركه لو كان عليها شده طب ماشي اجور السؤال هذا ما معنى مخفف يا بيك مخفف هو اللي ما عليه الحرف ما بيكون مشدد ما عليه شده حركه واحده يا فايز لو كان على الميم او النون شده من ضمن اي مرتبه اولى اذا ما معنى متحرك عليه حركه ما معنى مخفف ما عليه شده اذا المرتبه الاولى نون وميم مشددتين هل الميم والنون هنا عليهم شدة؟ لا، إذا ليست مرتبة أولى. اثنين، إضغام نقص بغنة، الميم والنون فيهم إضغام نقص بغنة؟ لا، إذا ليست مرتبة ثانية. هل في عندي إخفاء؟ بتقول لا، إذا ليست مرتبة ثالثة. هل هو ساكن مظهر؟ بتقولي كيف ساكن وعليه حركة؟ ما هو لا، إذا شو ظل؟ متحرك يعني عليه حركة، ومخفف غير مشدد، هذه المرتبة الخامسة. طب سهلة، ليش مخوفنا منها؟ هسه بنشوف. شو خلي الشيخ وسام صايم، هو قال لك هسه بسوي لنا كارثة. بدنا المخاتير الكبار، واحد يطلع يشرح لنا اياها، ابو صهيب او بيك او ابو محمد اذا عارف الاجابه، واحد من الثلاثه الكبار، طبعا كلكم كبار، او ابو حمزه. تعال يلا. يا سلام عليك، كان هذا بدي يطلع، انا هاي مقصودي، لانه احنا طلاب علم جميعنا. يلا. طبعا هنا اصباح اللي هي اخرها تنوين نون ساكنه. يا سلام، نون ساكنه، حط فوق التنوين نون ساكنه. اذا التنوين عباره عن نون ساكن، هاي وضع الان نون ساكنه. نون ساكنه سكنها بالله، سكنها هاي، سكنها. يا سلام عليك، نون ساكنه مصباح، التنوين نون ساكنه. طيب ما دام نون ساكنه بتاخذ اني مرتبه، احنا لو قلنا الاولى مشدد ليست مرتبه اولى، وبالنسبه للثانيه ادغام ناقص بغنه ما عندنا، اخفاء ما في اخفاء، ساكن مظهر الرابعه نعم، ليست الخامسه. طيب الساكن المظهر، التنوين ساكن صح، نعم. وين حرف الإظهار اللي إجا بعد النون الساكنة الزائدة؟ لا. طيب اللام. هل اللام، هل اللام من أحرف الإظهار الحلقي؟ لا لا، اللام ساكن ولا متحركة؟ ساكن. التقى عندي ساكنة. ساكن الأول. يا سلام، وين الساكن الأول يا عرب؟ الساكن الأول وين؟ غير العرب، بس هاي كلمة هيك يعني. وين الساكن يا مسلمين؟ النون الساكنة، التنوين نون ساكنة زائدة، نون ساكنة، هاي الساكن الأول، واللام في المصباح ساكن ثاني. ما هي القاعدة في التقاء الساكنين في كلمتين؟ بكسر الأول، كيف تصبح؟ هون دستير طبعاً، مصباحين المصباح. هل نضع تنوين كسر ولا بنكسر النون في التنوين الضم؟ نكسر النون في تنوين الضم. تنوين الضم. مصباح نل. أيوة. يا سلام. مصباح. مصباح نل. مصباح. مصباح نل. مصباح نل. أيوة. مصباح نل. مصباح. وإياك. إذا ليش بتصير؟ أحسن. يا سلام. يا سلام. وين صارت الخربطة؟ في المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة، هذا هو من المخاتير، يعني شو إقدام. خذ راحتك. إذا بدنا ننتبه، هل عندي إظهار حلقي؟ لا، إذا بدي أوقف شوي، ليس الساكن مظهر. طيب مصباح، وين بتصير المشكلة الثانية؟ بكسر التنوين، بكسر التنوين، بخلي التنوين تنوين كسر، وهذا الحكي غير صحيح، بخليه تنوين ضم. مصباح نل، بكسر النون الساكنة وما بكسر التنوين، التنوين هو تنوين ضم. بداية سورة الإخلاص من يقرأها مع وصل الآية الأولى بالثانية؟ قل هو الله أحد نل، أحد نل، ما بقول قل هو الله أحد الله، أحد غلط. ليش غلط؟ أنت غيرت من تنوين ضم لتنوين كسر، وهذا خطأ. أنا بخلي التنوين الضم، بكسر النون الساكنة، ما بخلي تنوين كسر. والله ينتبه كمان، إذا كمان مرة، أنا بكسر النون الساكنة الزائدة ولا أبدل التنوين المضموم أو المفتوح لتنوين كسر، هذا خطأ. مصباح نل، مصباح نل، مصباح. أول شيء كيف متحرك مخفف؟ طيب أحمد، يلا يلا أحمد، أحمد، مصباح نل، مصباح، وين المتحرك وين المخفف؟ وين المتحرك؟ طب ما احنا قلنا نون ساكن زائد. أبو حمزة الضم، شو يا سلام، النون الساكن الزائد تنوين الضم، أنا شو سويت فيه؟ كسرته. إذا صارت المرتبة هون، هاي المرتبة متحرك، أنا حركت التقاء الساكنين، ومخفف ما عليه شدة. واضح ولا مش؟ هسه هو يعني بده بالكلمتين هذول مع بعض. بجيب لك اياه مصباح هون المصباح ما مرتبة الغنة، وبحط لك خط هون. اذا ما حط لي خط انا عندي هون ميم وعندي هون ميم، اما بحط لي خط هون ما مرتبة الغنة في المصباح وفي مصباح هون المصباح، تقول له مرتبة خامسة. والله يا اخوان والله شيخنا والله كمان والله اداء معلش، مصباح المصباح مصباح مصباح المصباح المصباح اعطانا ابو نضال موضع مهم. ليش؟ هسه بنعرف ليش. قوما الله، مين يشرح لنا اياه؟ تعال. طبعا حلبي نبارك له بنجاحه في المستوى الثاني الشفوي اليوم، هنيئا لك يا شيخ، لكن ما اعلنا يعني حتى تثبت رسميا، والا قال له الممتحن انت ناجح. الشيخ توفيق ضمرة جزاه الله عنا كل خير وكتب الله اجره. يلا اول شيء نجي هون، انا اول شيء هون متمرس شفت هون. يلا ايوه احسنت. ايش عنوان التنوين؟ التنوين شو هو؟ عباره عن نون ساكنه زائده. ارسم نون ساكنه. احسنت. لا بيعجبك حلب هذول فزق مفزق عباره عن نون ساكنه زائده. يلا وعندنا هي همزه وصل، هاي ما لناش فيها تسقط. هاي همزه الوصل في حال همزه الوصل في حال وصل كلمه بما قبلها تسقط همزه الوصل. شو الهدف من همزه الوصل؟ ابدا بالكلمه الاولى ساكن. سألنا هون لام، اللام عبارة عن حرف الأول ساكن والثاني متحرك. إذا الساكن الأول التنوين اللي هو النون الساكن الزائدة صح. الساكن الثاني وين؟ لفظ الجلالة. اللام في لفظ الجلالة. طب كيف بدي أعرف أنا الساكن الثاني أداء؟ بقول لك ولا أسم منها. مصباح المصباح المصباح، وين الساكن الثاني؟ بتقول لي على لفظ اللام. هنا كذلك قوما ال ها قوما ال. طيب إذا الساكن الأول النون الساكن الزائدة، والساكن الثاني اللام الساكنة في لفظ الجلالة. التقى ساكنان في كلمتين، ما هي القاعدة العامة؟ نكسر الأول تصبح قومني قوما، تفتح قومني. ماذا يحدث في اللام في لفظ الجلالة؟ تفخم ولا ترقق؟ ترقق. قومني الله مهلكهم. أيوة هاي ينتبه لها لأنه هون في صارت خربطة. طب يا شيخ تنوين فتح، وإحنا اتفقنا إذا لفظ الجلالة قبله تنوين فتح أو ضمة أو تنوين ضم تكون اللام مفخمة صح. هنا صح تنوين فتح لكن كسرنا النون الساكن الزائدة، هذا مهمة جزاك الله خير. قومني الله. أحسنت يا حلبي. إذا المراتب خمسة، النون والميم المشددتين، الإضغام ناقص بغنة، الإخفاء بأنواعه، الساكن المظهر، والمتحرك المخفف. كله سهل بس هذا بدها انتباه. ظلت واحدة يا شيخ. ظلت واحدة. أحسنت. ببالي أرجوكم ما حدا يجاوب قبل ما أكتب السؤال، ما حدا يجاوب على راسه. بدنا نسأل بدون ما أمسح. من لدن وغفور رحيم، ما هي مرتبة الغنة؟ بعرف أو ما بعرف؟ ما تجاوب الجواب. بعرف. تعرف أحمد كمان بتعرف الجواب؟ غفور رحيم وهي إظهار. لا بتعرف الإجابة؟ إظهار غلط. طيب الشيخ موسى يزن بتعرف الإجابة؟ بتعرف ما بتعرف؟ أنت ما بتعرف. بتعرف نو بتعرف؟ بتعرف نو بتعرف؟ نو نو رونج. بتعرف ولا لا؟ تعرف الإجابة؟ شو الإجابة؟ مرتبة الغنة في من لدنه وغفور رحيم لا توجد فيها غنة. لا توجد غنة. ليش؟ إدغام بغير غنة. كيف بدي أعطي كيف بدي أعطي أنا مرتبة وما في غنة؟ مو إحنا هون مع اللام والراء إدغام بغير غنة. الإدغام أحرفه يرملون يا مزيون، تمام. يقسم الإدغام بغنة بغير غنة. بغنة ينمو، بغير غنة اللام والراء. طب هون لام وراء كيف بتعطي مرتبة وما في غنة؟ هاي برضو بخربطوكوا فيها. مرتبة الغنة في غفور رحيم ومن لدن بتقول له لا توجد غنة. ينتبه بتجيبوها. انتبهوا والله. ماشي يا اخوان. ايوه طيب ناخذ اخر معلومه ونقوم ان شاء الله. تفخيم الغنه وترقيقها، متى تفخم الغنه في الاخفاء الحقيقي ومتى ترقق؟ متى تفخم الغنه؟ اذا جاء بعدها حرف استعلاء في الاخفاء الحقيقي، الصاد والضاد والطاء والضاء والقاف. طب ليش ما حطينا الغين والخاء؟ لانه الغين والخاء احرف اظهار حلقي، بدي من خص صدق تنقض احرف الاخفاء الحقيقي، صاد وضاد وطاء وضاء وقاف. اذا جاءت بعد النون الساكنه او التميم يكون عندي اخفاء حقيقي بغنه مفخمه، من صياصيهم وكلا ضربنا وان طائفتان ظلا ظليلا من قبلهم. اذا متى تفخم الغنه؟ تفخم الغنه في الاخفاء الحقيقي اذا جاء بعد النون الساكنه او التنوين احد احرف صاد ضاد طاء ظاء قاف وسلامتكم. واضح؟ طب عند باقي الاحرف الاخفاء الحقيقي تكون الغنه مرققه، من ذكراها انتم وغيرها. هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.